بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، تعقيبا على درس البارحة، حيث ذكرت أن الإنسان له كهف يؤوي إليه، بيته ومسجده، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. ولكن أخ كريم قال لي: هذا البيت الذي ينبغي أن نؤوي إليه ليس كهفا وليس جنة، بل فيه نغص شديد، فالزوجة منصرفة عن زوجها، والزوج منصرف عن زوجته. الحقيقة أن المرأة التي جعلها الله زوجتك لن تسعدك إلا إذا عرفتها بالله عز وجل، فإذا عرفتها بالله عرفت حق الزوج. من الأحاديث الصحيحة التي تعد أصلا في العلاقة الزوجية قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. النقطة الدقيقة في حياتنا أن الله عز وجل أمرنا أن نعبده، وعبادة الله عز وجل نوعان: عبادة مقيدة رتيبة، وعبادة مطلقة. العبادة المطلقة أن تعبده فيما أقامك، يعني الله أقام هذا الإنسان امرأة، فأول عبادة للمرأة أن ترعى حق زوجها، أن تقوم بخدمته، أن تلبي حاجته، أن تكون محصنة له، هي أول عبادة. والله الذي أراه لو أن المرأة صلت قيام الليل كل يوم وأنفقت كل مالها في سبيل الله ولم تعبد الله فيما أقامها، أقامها امرأة. الصحابية الجليلة كانت لا تنام الليل حتى لا تقوم الليل حتى تستأذن زوجها: أنا كبي حاجة. لم تكن عبئا عليه. أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. لم تكن تفعل عبادة حتى تستأذن زوجها، لأن هذه المرأة وظيفتها في الحياة زوجة، والزوجة عبادتها الأولى أن ترعى حق زوجها. فهذا الشيء ينبغي أن يعلم لبناتنا، أن يعلم لزوجاتنا. أحيانا، وهذا شيء واقع، تهتم المرأة بأصهارها وأولادها وبناتها أضعاف ما تهتم بزوجها، والزوج يحتاج إلى رعاية، وقد أودع الله فيه هذه الرغبة متغلغلة في أعماقه، فإذا انصرفت عنه زوجته ولم تعتني لا بهندامها ولا بأناقتها ولا برضا زوجها، هي الآن تعصي الله فيما أقامها فيه. فأي نشاط آخر تفعله المرأة متوهمة أنها ترضي الله به، هذا كلام غير مقبول. في رياض الصالحين حديث، يعني فصل في هذا الموضوع، عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. إبليس اللعين كلما أتباعه فعلوا فتنة أشد كانوا أقرب إليه، أعظمهم فتنة، أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول نعم أنت، فيلتزمه. معنى ذلك أنه أكبر فتنة في المجتمع أن تسوء العلاقة بين الزوجين. هذه الأسرة لبنة المجتمع، هذه الأسرة الخلية الأولى، فإذا فسدت انتهى المجتمع، انتهى كليا. الإنسان يتعب، يأتي إلى بيته ليستريح، يضجر يأتي إلى بيته ليسكن، يتألم يأتي إلى بيته ليبوح بآلامه لزوجته، فإذا رآها منصرفة عنه، مهملة لحقه، ملتفتة لغيره، لا تعتني بهندامها، تفعل أشياء كثيرة من دون إذنه، لا تقوم بواجباتها تجاهه، اللبنة الأولى انتهت، تفضعت. لذلك أكبر واجب للأب وللزوج أن يعلم هذه الزوجة واجباتها نحوه، وأن يعلم واجباته نحوها. فإذا قام الرجل بما عليه من واجبات تجاه زوجته، وسعد الإنسان في بيته، كان عطاؤه في المجتمع كبيرا. والذي يقال دائما أن الناجحين في المجتمع هم الناجحون في بيوتهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهي مشكلة كبيرة جدا تعاني منها بيوتات المسلمين. البيت جحيم، الزوجة في واد والزوج في واد، وفي تقصير متبادل بينهما، وفي تجاوزات، وفي رفع كلفة إلى درجة التطاول من قبل الزوج والزوجة. فحينما يكون شرخ بين الزوجين في البيت ضاع الأولاد. وأكبر جريمة أن يختصم الزوجان دائما أمام أولادهما، تنشأ عقد عند الأولاد كبيرة جدا. الإسلام منهج كامل. الذي يحيرني أن الناس فهموا منهج الإسلام خمس بنود: صوم وصلاة وحج وزكاة وإعلان شهادة، مع أن الإسلام والله وإن كان رقم غير مدروس لعل الإسلام 100,000 بند، 100,000. اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله، والله الذي لا إله إلا هو. يعني أحيانا الإنسان يطلع بحكم علاقاته الاجتماعية على امرأة ناجحة في زواجها وفي رعاية زوجها ورعاية أولادها، والله أقول قلامة ظفر هذه المرأة ب100,000,000 رجل، قلامة ظفرها. حينما تسعد زوجها وأولادها تعبد ربها فيما أقامها، أقامها امرأة وعبادتها. يعني بعض الأمثلة، ممكن امرأة تستيقظ على قيام الليل، تصلي ما شاء لها أن تصلي، وتبكي ما شاء لها أن تبكي، وتنام الساعة السادسة، وتدع أولادها وعندهم دوام في المدرسة بلا عناية. هي ناسة تعبت نامت، فالطفل يمكن يحط سندويشة كتر الزيتات فيها، والسندويشة بين الكتب ينتزعوا كل كتبه، هو ساوى لحاله سندويشة نامت. يمكن يلبس صدريته تكون فيها رعة أثناء النهار يصيف عليه لون، يمكن يعني ما يكون مهتم ينسى بعض حاجاته. فالأم نايمة، دبروا حالكم، ساووا سندويش، اعتنوا بحال. هذه المرأة لو صلت الفجر قبل الشمس بنصف ساعة، واعتنت بأولادها وأطعمتهم وانتبهت إلى هندامهم وإلى حاجاتهم، هي أقرب إلى الله من الأولى، أقرب بكثير. المرأة التي تدعو إلى الله داعي، إذا أهملت زوجها لا قيمة لدعوتها، لأنه هي عصت الله فيما أقامها فيه. أقامها زوجها، طاعتها لله عز وجل في رعايتها لزوجها. والحديث الذي لا أنساه أن هذه المرأة التي قال عنها النبي قال عليه الصلاة والسلام: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. شيء غريب. قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. يعني هذه المرأة التي ضحت بحظها من الرجال من أجل تربية أولادها، فهذا الصغير كم هو عند الله غالي، اللي جعل أمه التي آثرت تربيته على حظها من الرجال جعلها تنازع النبي دخول الجنة. فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. إن أنا الذي أتصوره وأرجو أن يكون كذلك، بيوتات المسلمين ليست سعيدة. أولا، لما يكون في إطلاق بصر من قبل الزوج أو الزوجة، أو لما يكون في متابعة أعمال فنية للساعة واحدة بالليل كل يوم، وكل هذه الأعمال من صنع اليهود أحيانا، يعني أساسا أسرة مبنية على الخيانة الزوجية، أسرة مبنية على التفلت. لما نسمح لأولادنا يتابعوا هالأعمال، معناها نحن عم نغذيهم تغذية عكس الإسلام، تغذية خيانية، تغذية تفلت، تغذية انحراف. فإذا بيت في مصدر للإفساد، وفي ضعف بالإيمان، وفي زوجة منصرفة عن زوجها، هذا البيت جحيم، صار جحيم. وأنا ما أريد يعني واحد يأسه، لكن بإمكان أي زوج يقول: يا رب أعني على إصلاح هذا البيت. طبعاً بده جهد، بده يجلس مع أهله ومع أولاده، بده يكون يعطيهم يعني يبلغهم ينقلهم نقلة جيدة. على كل هذا الحديث أنه حينما يقول أحدهم لإبليس: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول: نعم أنت، نعم أنت، فيلتزمه. يعني أكبر فتنة يفعلها الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجه. فاللبنة الأساسية بالمجتمع، اللبنة الأساسية التي يبنى عليها كل خير، فرضت وكان أمره فروضا. فالبيت المسلم، يعني مرة دخلت لبيت والله يمكن ما وقعت عيني على بيت، يعني أقل هيك بيت صغير جدا بلاط ما فيه، يعني بساط شرطيط بس نظيف بأول جادة من فوق. للآن لا أنسى هذا المنظر، يعني من شيء 30 سنة، كأنه هالبيت قطعة من الجنة. كيف تصورت؟ قطعة من الجنة. التفاهم بالبيت والحب والوئام والاحترام المتبادل، هذا البيت يكون قطعة من الجنة. وبيت حقه 160 مليون وفيه 100 مليون أساس، والزوجة منصرفة عن زوجها والزوج منصرف عن زوجته، هذا البيت قطعة من الجحيم. يعني هي إنه شو بيطلع بإيدنا، شو بنساوي؟ هذا كلام مو كلام مؤمن. المفروض أنا أعمل تغيير جذري في حياتي، بقعد مع زوجتي، بحاول إنه تكون معي بالجامع، بحاول علمها، عرفها بمهمتها بالحياة، عرفها بعبادتها الصحيحة، بدي أعتني فيها. مرة إنسان يتزوج دعاني إلى هيك سهرة، قلت له: أنا في عندي اقتراح لكن دقيق، هي الزوجة لن تسعد بها إلا كما يلي: أن تعرف الله أنت أولا، وأن تستقيم على أمره حتى تسعد بمعرفته وبطاعته. إذا انتهيت المرحلة هي، ثم عليك أن تعرفها بالله وأن تحملها على طاعته حتى تسعد بمعرفتها بربها وطاعتها له. فإذا أنت عرفت الله وهي عرفت الله، الآن يمكن أن تسعدك، عرفت حقك، عرفت مكانتك، عرفت واجبة تجاهك، عرفت أن طاعتها لله بطاعتها لك. أنت أنا كان انتهت الخطبة اللي أكبر سؤال بيجي موضوع الطلاق، دحين الطلاق عليه بساعة غضب، هي الزوجة لا يحلو لها شيء إلا أن تفعل ما نهاها عنه بحمق عجيب. لا تقل لك ثلاث أيام لا تزور بيت أهلك إلا ما تزوره، إلا ما تكسر يمينه وتخليه محرج أمام الناس ومن بيت لبيت ومن بيت عالم لبيت عالم وخايف. هي مربية تربية غلط. يعني كمان الأمهات أمهات الزوجات أحيانا بجهلهن يرتكبن حماقات لا حدود لها. والله أنا أيام من باب الدعابة والله في أكبر جناح بجهنم للحموات، تلاقيها هدفها تعلم بنتها كيف تغيظ زوجها، كيف تحاسبه، كيف تستعلي عليه، كيف تهمله، كيف تربيه. أما تعلمه، أما الإسلام ليس كذلك. ألا إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، يعني ربع دينها طاعتها لزوجها، ربع دينها. هذا دين المرأة. دين إذا الرجل دينه 100,000 بند، المرأة دينه 4 بنود. قضية سهلة، قاعدة بالبيت. لأنه إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أنا ما بيأس، لازم كل إنسان يسعى قدر إمكانه يجعل بيته إسلامي. مرة فت لبيت بدون يعني في أخ قال لي هالبيت مناسب لي بدي أشتري، تشوف لي إياه تفضل. فتنا لبيت في غرفة فتحوا لنا إياها فيها تلفزيون وقاعد طفل عمره فيه 12 سنة مسطح ورجل فوق رجل عم يتابع المسلسل. أبوه معنا، فتنا على الغرفة ولا تحرك ولا رمشت له عين ولا وقف ولا اعتذر ما هو. تلاقي هالبيت الكل على الشاشة هنا للساعة واحدة، وين الأب؟ صفر، لا في أب ولا في أم ولا في جلسة عائلية ولا في عشاء مشترك ولا في مداعبة ولا في مزحة. إذا الزلمة ما قعد مع أهله، يعني قعد سمع لأولاده سمع لزوجته آنسون داعبون، كان مريح كان لطيف، صار جلسة ود بالبيت. هذا شو البيت؟ هذا بيت جحيم. كل واحد من بيسعى يكون بيته إسلامي، لما بيسعد ببيته بيطلع لعمله نشيط وأعماله وجهده كبير جدا برا. أما إذا كان محطم من الداخل، فأنا بقول إنه الإنسان البيت هو قطعة من الجنة بس لزوجين مؤمنين. هي عايشة لزوجها، هو عايش لزوجته، وأهم شيء الأولاد. وأنا بقول لكم يعني من يوم من سبتين عندنا كان مذاكرة، عندنا كل سبت مذاكرة، في أخ أنا والله أحبه كثيرا وبحترمه كثير، طالب علم أديب وفهيم وحافظ أشياء جميلة جدا، فكل سبت بتحفنا بأشياء من محفوظاته ومن مطالعاته. مرة جاب أبوه والله بساعة من ساعات الإشراق، قلت له والله ابنك لو تكشف الحقائق بيسوى أكثر من 1,000,000,000 بالعملات الصعبة. ابن صالح، ما في شعور يملأ قلب الأب سعادة كأن يرى أولاده صالحين أولاده طاهرين. فنحن أنا بشوف الأولى تبذل جهد جبار لجعل بيتك إسلامي للعناية بالزوجة. كثير إنسان سهل يكون عصب المزاج يسب ويخانق بالبيت، هالبناء انهدم. أما الكلمة الطيبة والابتسامة اللطيفة والاعتذار والخدمة ما ترفع الكلفة مع الزوجة نهائيا. تلاقي الزوج على طول بيمزح مع زوجته، بيتمألس على أهله على شكله، يحطمه. شيطان فايت فيه وشيطان فايت فيها. ولما الزوج تفتر علاقته بالله والزوجة تفتر علاقتها بالله يلهمان الحيوان. تلاقي هي كلامه قاسي هو كلامه أقصى، هو مزحه معه قاسي جدا مزحه معه أقصى. وشايفين لأولادها التنافر والشقاق بين الزوجين، بيحتقروا الزواج كله، الأولاد بتعقدوا من الزواج، ما في سعادة. يعني نحن قدر أن كان نسعى، هو الزمان فاسدة، الزمان فيه كل عوامل إفساد علاقة الزوجية كل عواملها. أنا بعتقد أكبر عامل هو الاختلاط. إذا ما في انضباط، تجي أخذ زوجته، تجي مرت أخوه، هي أفهم، هي أذكى، هي أحلى، هي كذا، ضاع. أما إذا في عدم اختلاط، في حجاب، خلاص. يعني هو طبق الشرع، الله بيرمم. حينما تقيم أمر الله عز وجل، الله بيتولى الباقي كله. أما إذا كان بدي أخرق الأنظمة كلها، ما بقى في ود بين الزوجين، في نظام للنفس. نعم، فهذا الحديث يعني حديث خطير جدا. قال له: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول: نعم أنت، فيلتزم. يعني كل إنسان بحكم عمله عنده اطلاع، بحكم عملي في الدعوة تأتيني مشكلات كثيرة في البيوت. هي الحقيقة أكبر مشكلة الشقاق بين الزوجين. الشقاق، مرة عملت أنا درس أحد أسباب الشقاق بين الزوجين، 21 سنة. فإذا الإنسان يعني حاول يتوقع من هذه الأسباب، يكون حل مشكلة كبيرة جدا. البيت، بيت الزوجية، يجب أن يكون قطعة من الجنة، وقد تكون أفقر زوج، وقد يكون أصغر بيت. البيت الناجح ما له علاقة لا بمساحته ولا بأساسه ولا بغنى الزوجين، له علاقة بإيمان الزوجين. كلما ازداد إيمانهما كلما ازداد الود بينهما، وانعكس هذا على الأطفال. والحمد لله رب العالمين.